لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه أو هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس أنوار لا إله إلا الله. ونحن نتكلم من دروس أربع عن شروط لا إله إلا الله، ذلك لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح له أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن جاء بمفتاح بلا أسنان لا يفتح له. وشروط لا إله إلا الله هي أسنان هذا المفتاح. شروط لا إله إلا الله سبعة. الأمر جدا مهم يا أيها الإخوة. نحن الحمد لله، الحمد لله، نحن جميعا رجالا ونساء من جماعة لا إله إلا الله، لكن بحاجة أن نراعي الشروط حتى نفيد من لا إله إلا الله. هلأ لو أن إنسانا صلى صلاة الظهر صلاة كاملة لكن فقد شرطا من شروط الصلاة، كان ماله متوضي، الوضوء شرط لصحة الصلاة، كان ماله ساتر العورة لأنه شرط لصحة الصلاة، كان مو مستقبل القبلة لأنه شرط لصحة الصلاة. فإذا صلى صلاة كاملة لكن من غير وضوء، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. إذا جاء العبد بلا إله إلا الله يوم القيامة بس ما جاء بشيء من شروطها، الأمر جدا خطير وجدا دقيق. والاهتمام بهذه الدروس التي تتحدث عن شروط لا إله إلا الله يهم كل أخ فينا وكل أخت فينا. شروط لا إله إلا الله سبعة. أولها العلم، وثانيها اليقين، وثالثها الإخلاص، ورابعها الصدق، وخامسها المحبة، وسادسها الانقياد، وسابعها القبول. إذن هذون السبعة لابد أن نأتي بها مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للجفاء. إلى هنا وصلنا في الدروس الماضية من شروط لا إله إلا الله، واليوم سنتحدث عن الشرطين الأخيرين، الانقياد والقبول. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك، أن أنقاد، أن تنقاد لما تمليه عليك لا إله إلا الله، أن تنقاد، أن أنقاد لما تمليه علي شهادة أن محمدا رسول الله. والانقياد لغة هو الخضوع، والمراد هنا أن أنقاد لما تتضمنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا حصل الانقياد وذلك بأن تعمل بما فرضه الله تعالى، وأن تجتنب ما نهى الله تعالى عنه، فإذا حصل الانقياد حصل هذا الشرط، وإذا لم يحصل الانقياد كانت لا إله إلا الله من دون انقياد وطاعة لما تمليه. وأصلاً عندما عرف العلماء الدين يا أيها الإخوة قالوا هو الخضوع، الإسلام هو الخضوع والاستسلام والانقياد لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. الدين كله الإسلام، شو معنى الإسلام؟ أنت مسلم، أنت مسلمة، أنا مسلم، ما معنى مسلم؟ يعني منقاد، يعني طائع، يعني خاضع لأمر الله تعالى وأمر رسوله. أما إذا واحد قال أنا مسلم ولم ينقاد ولم يطع، أمره الله فلم يأتمر، نهاه الله فلم ينتهي، فقال أنا مسلم، يخشى يا أخوان أن يكون مسلم مزور. هلأ إذا واحد قال أنا طبيب عينية لكنه كان مزورا وراح كتب لوحة وأنه هو طبيب عينية وأنه هو يعالج القزحية ويعالج الشبكية ويعالج ويعالج. وجاء واحد مسكين لعند هذا الطبيب المزور، وأحسن شيء إذا بده يساوي له عملية، بالله عليكم شو بده يصير؟ سيقتل هذا المريض وسيذهب له عينه، السبب أنه طبيب مزور. طيب ولا سمح الله إذا كان مسلم مزور يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لا ينقاد لما تمليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس بده يوزع الإرث كما يرى هو، لا كما ترى الشريعة ولا كما ترى لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن عندما يتعامل بالأمور المالية ينسى الله وينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ذكرته من أجل أن ينقاد قال لك أنا ماني مستعد إنقاد إلا لما تمليه علي مصلحتي. التجارة شطارة وحلال على الشاطر. من قال لك حلال على الشاطر؟ هل الشريعة الإسلامية تقول حلال على الشاطر؟ أو أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله؟ لا إله إلا الله يا إخوان من شروطها الانقياد المنافي للترك، المنافي للرفض، أن تنقاد لما جاء به الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأسلموا له يعني انقادوا واستسلموا لأوامره ونواهيه. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني انقادت ذاته وانقادت كليته لما جاء به القرآن الكريم وما جاء في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. الله أكبر، الحديث صريح والحديث يرويه الحاكم والأصفهاني. يقول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قالوا يا رسول الله وما الاستخفاف بحقها؟ قال أن يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير، مو بس بيعصي الله، مو بس بيخالف ما تقتضيه لا إله إلا الله، بل يجاهر، بل يعلن، بل يصر، بل لا يرضى أن ينكر عليه أحد، بل لا ينكر على أحد. بيقول لك يا أخي كلمين على دينه الله يعينه. يا أخوان والله نحن نخاف، نحن الحمد لله الحمد لله نؤمن بلا إله إلا الله، بس هذه الدروس من أجل أن تثبت لا إله إلا الله في ذاتك. أنت أيتها الأخت الحمد لله أنت من المؤمنات بلا إله إلا الله، بس تعالي مع الانقياد والخضوع لأمر الله تعالى. أما أن تخالف امرأة أمر الله تعالى وبتقول أنا من جماعة لا إله إلا الله، طلقت امرأة من زوجها، حضانة الولد مع الأم، هذه الأم يجب عليها شرعا أن ترسل هذا الولد كل حين ليراه أبوه، ممكن كل أسبوع، ممكن أقل، ممكن أكثر، المحكمة تحكم. لكن هذه الزوجة منعت هذا الأب من أن يرى ولده، وكلما يعني سنحت الفرصة لتتكلم مع الطفل الصغير توغر صدر الولد ضد أبيه. هل هذه الأخت هل قبلت، هل امتثلت، هل خضعت لقول الله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده؟ هذه الأخت عم تضر هذا المولود له، عم تضر هذا الأب بولده. هذا زوج يسيء إلى زوجته، لا هو يطلقها ولا هو يبقيها عنده بإحسان وبإكرام. ترى هذا الأخ الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يزال يسيء لزوجته حتى تسقط عنه جميع حقوقها المالية من أجل أن يطلقها، يا ترى هذا الأخ هل انقاد؟ هل أطاع؟ هل استسلم لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ أو أنه لم ينقاد؟ يا جماعة، نحن من جماعة لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله من شرطها الانقياد المنافي للرفض، المنافي للترك. هل أنت رافض لأمر الله تعالى؟ رجل يتكلم مع امرأة متزوجة يعدها بالزواج إذا هي طلقت من زوجها، يروح بإلا أنت بس ما له عرفان هذا الرجال مين عنده، عنده وردة وما له عرفان، بس تطلعي أنا بدي أتزوجك. يعدها بالزواج إذا هي طلقت من زوجها ويمنيها ويواعدها ويراسلها ويماشيها. يا ترى هذا الأخ الذي يقول لا إله إلا الله، هل انقاد؟ هل امتثل إلى ما تمليه عليه لا إله إلا الله؟ في القرآن الكريم من عند الله الذي أنزل القرآن الكريم قال لما عدد في سورة النساء المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم، قال الله تعالى في نهاية الآية مطلع الآية الأخرى والمحصنات من النساء، النساء المتزوجات حرام عليكم أن يتكلم واحد مع واحدة منهن في مسألة زواج، محرمات محرمات حرمت عليكم. بيقول لك أنا بدي أحكي معها. طيب يا أخي، أنت من جماعة لا إله إلا الله، بس أرجوك أرجوك حتى تفيد من لا إله إلا الله في الدنيا ونفيد منها في الآخرة، من شروطها الانقياد لما جاءت به لا إله إلا الله، الانقياد المنافي للرفض المنافي للترك. رجل اقترض من رجل مبلغا على أساس يرجع له إياهم بعد شهرين، صار له سنتين ما رجع له إياهم مع أنه مليء. يا ترى هل هذا منقاد لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ في موظف بشركة الكهرباء وهو معني بضبط الاستجرار غير الشرعي، هو نفسه هذا الموظف يتواصل مع أشخاص ليؤمن لهم استجرارا غير الشرعي لقاء رشوة. يا ترى هل انقاد هذا الأخ الموظف الذي يقول لا إله إلا الله، هل انقاد لقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ أو أنه من قاد؟ إذا من قاد، طيب ما جاء بشرط من شروط لا إله إلا الله؟ تاجر يطلب من أجيره أن يغير مدة نهاية صلاحية مواد غذائية، مواد غذائية إلى مدة نهاية صلاحية، قال له روح فوت لأي طريقة غير له، غير هذه المدة. يا ترى هذا التاجر هل انقاد لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش؟ يا أخوان، إن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله تقتضي الانقياد لما تعنيه وما تقتضيه لتنفع صاحبها النفع المأمول يوم القيامة. فالشرط السادس كما ترون يا أخوان، والله الشروط كلها مهمة، العلم المنافي للجهل مهم، واليقين المنافي للشك مهم، والحقيقة هذه الدروس بحاجة أن نسمعها أكثر من مرة حتى تترسخ في داخلنا. مهمة هذه الدروس تعزيز الإيمان في القلوب، والله والله يا أخواني اللي بيحقق الشروط، العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك أو للرياء والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للجفاء والانقياد المنافي للترك أو للرفض والقبول، والله اللي بيحققون هالسبعة والله ستفتح له بإذن الله، بإذن الله تفتح له أبواب الجنة الثمانية. سنرى في دروس فضائل لا إله إلا الله تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، يزاد في حسناتك، يغفر الله تعالى لك سيئاتك، يحميك الله في الدنيا والآخرة. بس يا أخوان لو تعبنا على أنفسنا فلنتعب لقاء أن نأتي ربنا يوم القيامة بلا إله إلا الله صحيحة، نأتي ربنا بقلب سليم. أما الشرط السابع والأخير من شروط لا إله إلا الله فهو القبول المنافي للرد. أنت أبلان أنه لا إله إلا الله، سمعنا وأطعنا، يا رب يا رب رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، رضيانين يا أخوان، قولوا رضينا بالله تعالى ربا، أبلانين يا رب. بس إذا أنت أبلان بالله تعالى ربا معناته أمرك يا رب على العين والرأس، أنت رب تستحق العبادة، إن أمرتني ائتمرت وإن نهيتني انتهيت. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. القبول أبلانين يا رب، القبول من شروط لا إله إلا الله. أما واحد يقول لا إله إلا الله بيقول أنا مالي أبلان ولا لي رضيان، القبول المنافي للرد. القبول باللغة معناه أخذ الشيء عن طيب خاطر، بتقول قبلت الهدية. والقبول في اللغة هو الرضا بالشيء، بيقولوا هذا رضي بنصيبه من الميراث، يعني قبل نصيبه من الميراث. والقبول هو المحبة، مسار القبول أخذ الشيء عن طيب خاطر، والرضا بالشيء والمحبة. وهذه الثلاثة مرادة في قولنا من شروط لا إله إلا الله القبول، يعني أن تأخذ بلا إله إلا الله وما تمليه عليك عن طيب خاطر، وأن ترضى بلا إله إلا الله وما تقتضيه لا إله إلا الله، وأن تحب ما يأمرك به لا إله إلا الله. أما من نطق بلا إله إلا الله ولم يقبل بما فيها، فلم يأخذ بما تقتضيه ولم يرضى به فضلا عن محبته، فما تنفع هذه الشهادة؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما برضى أنا ولا أقبل أنا ولا أخذ أنا، استغفر الله العظيم. هذا حال يا أخوان، حال غير المؤمنين، إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا يقبلون، يستكبرون. وقعت خصومة بين تاجرين في سوق واحد من أسواق البلد، فتحاكما إلى أحد الشيوخ. هذا الشيخ قال لهما: والله لما سمع القصة قال أنا أحتاج إلى خبيرين أن يكونا معي بنفس اختصاصكما. قالوا توكل على الله. جاء الشيخ وجاء الخبراء واجتمعوا مع الطرفين، تكلم الطرف الأول، تكلم الطرف الثاني، ثم طلب الشيخ أن يخلى المجلس للحكام ليدرسوا المسألة. درس الشيخ مع الحكام المسألة، فظهر بأن فلانا أحد الطرفين هو الذي ينبغي عليه أن يدفع للطرف الآخر مبلغا فلانيا. أعاد الأطراف إلى الجلسة، الشيخ هو مدير الجلسة والخبيرين موجودين والطرفين موجودين. قرأ الشيخ الحكم بأن فلانا يترتب على فلان أن يدفع مبلغ فلاني إلى الطرف الآخر، ما بلا وغير هذا المحكوم عليه، حتى إلا انتفض قائما، زبد ورعد وانصرف من المجلس قائلا: ما علاقة المشايخ، ما علاقة الدين بالأسواق التجارية، ما علاقة الإسلام؟ ولم يرضى تنفيذ الحكم. الله أكبر. من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. لا إله إلا الله شهادة الإيمان. الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معناته لو قال لا إله إلا الله، إذا بس ما عم يقبل ما تمليه عليه لا إله إلا الله، يا أخوان الوضع والله شديد. هذا التاجر لم يطبق شرط القبول، فيخشى عليه أن يندرج في تحت هذه الآية. على عكس هذه الصورة، والله يا أخوان بفضل الله، بفضل الله وجزاكم الله تعالى خيرا، مرارا ما ندعى إلى تحكيم بين أطراف متنازعة، إن تجار وإن صناع وإن أهل، والله ما إن تنتهي الجلسة وينطق بالحكم إنه وهذا، وهما جاءوا، الأطراف جاءت من أجل أن تحكم الشريعة، والشيخ يعني يجتهد جهده في أن يوافق حكم الشريعة والله أعلم، ما إن تنتهي الجلسة حتى يرضى كل من الطرفين، ولو حكمنا عليه، والله هذا الأخ يكون عليه، يعني يخرج الحكم، هو الذي هو دخل الجلسة يعتقد بأن الحق له على صاحبه، يخرج من الجلسة والحكم لا، الحق لصاحبك عليك وينبغي عليك أن تفعل كذا. مرارا، والله مو مرة ولا مرتين، بفضل الله. الله يجزيكم خير يا أيها الإخوة. الحمد لله، الحمد لله، الناس عندنا إيمانهم في القلب الحمد لله صحيح، وأعمالهم صحيحة، والشروط شروط لا إله إلا الله صحيح. بيقول خلاص يا أستاذ، إذا كان الشرع يحكم بهذا، حاضر، أنا نازل على الحكم الشرعي. والله بدي حكيكم شغل يضحككم. مرة يا أخوان هكذا دخلنا في خصومة بين أخين في جلسة الحكم، دعانا أحد الطرفين إلى بيته، فذهبنا إلى بيته ونحن الآن سنحكم والحكم سيخرج ضده، يعني هو المحقوق وهو الذي ينبغي عليه أن يدفع مبلغا للطرف الآخر. دعانا إلى بيتي وجلسنا في بيتي، ولما قرأنا الحكم، الخبراء موجودون والطرفان موجودان، لما قرأنا الحكم وأنا بتذكر كان يمكن مطلوب منه أنه يدفع يمكن 500,000 300,000، نسيت، قصة قديمة، ما وجدناه غير هو صاحب الدار، قام وما تكلم بكلمة وخرج من الغرفة. وأغلق الباب. نحن في غرفة الضيوف عنده. قلنا خير إن شاء الله، يمكن يغسل وشه أو شيء. دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، خمسة، عشر دقائق، ما نحن جالسون في غرفتي في بيتي لوحدنا وهو خارج، ولا نسمع لا حسا ولا إنسا. بعدين تكلمنا مع بعضنا أنه ليقوم زعل. هلأ لما حكينا الحكم عليه لك ماشي الحال، زعل بس يطالعنا من بيته سكر علينا باب أوضة الضيوف. يا شباب بس بدنا نطلع، ومشي واحد يدق الباب حتى يأتي ليخرجنا. ما وجدناه غير عاد إلى الغرفة وفي يده 500,000 أو 400,000، نسيت الرقم، ووضعهم على الطاولة من دون أي كلمة. قلنا له ما هذا؟ قال أستاذ أنتم ما حكمتم فيما أطلعكم الله وفق الشريعة بأنه له معي 500,000 أو 400,000؟ قلنا نعم. قال هذا هو المال. الله أكبر، الحمد لله. الإيمان يا أخوان كبير، والله دعونا له، دعونا له، دعونا له ولشريكي، ودعونا لأنفسنا في ببركة هذه الجلسة. هذه ليلة قدر بالنسبة لهذا الأخ، هذه ليلة قرب من حضرة الله بالنسبة لهذا الأخ. والله دعونا له. سبحان الله، يتصل بي بعد 4 أشهر يقول أستاذ أنا فلان فلاني تذكرتني، أنا نسيته. قال أنا الذي حكمت علي قبل كذا كذا شهر بك. قلت نعم نعم. قال والله يا أستاذ أريد أن أبشرك بأن الله أرسل لي رزقا أديش أنا دفعت ضرب 10. يا أخوان معقول واحد يأتي بلا إله إلا الله بشروطها الله عز وجل يخسره؟ والله لنربح في الدنيا وفي الآخرة أفرادا وأسرا ومجتمعات ودول والكرة الأرضية. نحن مسؤولون يا أخوان أن نوصل لا إله إلا الله إلى كل الناس. مرة إنسان اعترض على حكم الشريعة في قطع يد السارق. أنتم بتعرفوا أنه السارق تقطع يده طبعا بشروط وضمن القضاء. فأحد الشعراء اعترض ولم يقبل من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد. اعترض أنه كيف قال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. هلأ إذا واحد بعيد من هون بعيد من هون اعتدى على إيد واحد وشلت اليد أو قطعت اليد، شو بيطلع على هذا المعتدي؟ بيطلع عليه نصف دية كاملة. الدية الكاملة 100 جمل، 100 جمل بيطلع له بشي 1000 دينار في وقتها. هلأ إذا واحد اعتدى على إنسان كامل بيطلع دية كاملة، إذا اعتدى على إيده بيطلع عليه نص دية 500 دينار. فبيقول يد ب500 عسجد وديت، دية اليد إذا قطعت 500 ليرة ذهب، عسجد يعني ذهب. قال ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ليش هيك أنتوا بالإسلام تقطعوها؟ إذا سرقت ربع دينار تقطعوها وهي أصلا عم تدوى الدية تبعها 500 دينار. أنا غير راضي وغير قابل لهذا الحكم. أجابه الإمام الشافعي قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة الباري، لما خانت هانت. يا أخوان من شروط لا إله إلا الله القبول، القبول المنافي للرد. أنا أقبل كل أحكام الله عز وجل، إن فهمتها فبها ونعمة، وإن لم أفهمها فأنا أطور عقلي ودراستي وأقرأ وأسأل الخبراء حتى أفهم أوامر ربي. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبيلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. في ناس بيقبلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيقبلوا كلام القرآن الكريم ويعملون بما فيه فيخرج منهم كل خير. هذا مثل الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب. وهكذا ينبغي أن أكون وأن تكون، أن نقبل بلا إله إلا الله فننبت الخير ونزهر الخير. وأصاب منها أجادب في أرض صخرية أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، بس هي ما انتفعت. أرض صخرية نزل عليها المطر جمع الماء صارت الناس تجي تشرب منها بس هو ما انتفع. وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، في أرض لا إبلت الماء ولا انتفعت ولا نفعت بهذا الماء. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. حديث ظاهر يا أيها الإخوة في أن من لم يقبل هدى الله لا ينتفع بلا إله إلا الله، وبأن من يقبل هدى الله يكون قد انتفع بلا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله القبول. أيها الإخوة والأخوات، أشهد أن لا إله إلا الله تعني أن لا معبود بحق إلا الله، ولها شروط سبعة: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للجفاء، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. أسأل الله عز وجل أن يحققنا جميعا بلا إله إلا الله وبشروطها، فنكون بها عالمين، بها عاملين، بها متيقنين، لها محبين، ويكون الله عز وجل قد رضي علينا. نسأل الله عز وجل أن يقبلنا ويقبلكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بها يثبت الإيمان، بها يثبت